بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة العاشرة في تفسير آيات الأحكام المستوى الأول لكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 107 108 114 من سورة البقرة. يقول تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية رقم 107 من سورة البقرة. قوله تبارك وتعالى: ألم تعلم، معروف أن هذا الفعل جزم بلم وهو مجزوم بالسكون، ألم تعلم، والاستفهام هنا للتقرير والتوقيف، يعني هذا تقرير لبيان عظمة الله تبارك وتعالى ومن عظمته ملكه السماوات والأرض، وأنه ليس لنا من دون الله جل وعلا ولي ولا نصير. وفتحت أن ألم تعلم أن، لم تكسر، فتحت لأنها في موضع نصب، يعني فتحت لأنها في موضع نصب، وإذا كانت في موضع نصب فهذا من مواضع فتح همزة أن، في إن وفي أن تفتح في مواضع، ومنها إذا وقعت في محل نصب. قوله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي خلقها وله ملكها سبحانه وتعالى، وسلطانه وأمره نافذ فيها جل وعلا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، والمراد أمته، فهذا يجب أن يعلم ويؤمن به العبد أن الله له ملك السماوات والأرض، وهي من خلقه جل وعلا، وهي أعظم من خلق الناس، كما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى العرش. وقيل المعنى: أي قل لهم يا محمد، ألم تعلموا أن لله سلطان السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي. قوله تبارك وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي، من ولي، ولي هو من وليت أمر فلان أي قمت به، ومنه ولي العهد أي القيم بما عهد إليه من أمر المسلمين. إذن من ولي أي من قائم ومن حافظ وراع، من دون الله أي سوى الله وبعد الله، أي هل لكم بعد الله جل وعلا وسوى الله ولي يقوم بأموركم ويحفظكم، وأيضا نصير أن ينصركم ممن بغى عليكم ويرعاكم ويحوطكم؟ لا والله، فسبحانك اللهم. الآية التي بعدها رقم 108 يقول تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول المفسرون: أم هذه هي المنقطعة، فيه أم منقطعة وأم متصلة، هذا في علم النحو. هنا أم منقطعة بمعنى بل، أي بل تريدون أن تسألوا رسولكم، أم هنا بمعنى بل، وهي أم المنقطعة، ومعنى الكلام التوبيخ، يعني هل تريدون أن تسألوا رسولكم، تكثروا عليه المسائل، وهذا سيأتي الكلام عنها أنه لا يجوز أو نهوا عن إكثار المسائل، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله عز وجل. اختلف في المخاطبين بهذه الآية، قيل قريش وقيل اليهود وقيل جميع العرب، قيل أن المراد بهذا قريش، وقيل اليهود وقيل جميع العرب. قوله تبارك وتعالى: كما سئل موسى من قبل، لا شك أن قوم موسى أثقلوا عليه الأسئلة وسألوه أشياء لم يكن لهم أن يسألوها، فممن سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة، وهذا بلا شك أن هذا سؤال لا يحق لهم، وأيضا سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلا، هذا سأله المشركون هذا وقع منهم. وأيضا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا، جبل الصفا، يقلبه لهم ذهبا، هذا أيضا من التعنت ومن المشقة، يريدون الإحراج، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يحرج في مثل هذا، بل الأمر لله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى فقد ضل سواء السبيل، في المراد بكلمة سواء هنا قولان، في المراد بكلمة سواء هنا قولان. القول الأول أنه بمعنى الوسط، يعني فقد ضل الوسط، وخير الأمور أوسطها، فهذا قول صحيح. وإذن في فقد ضل سواء السبيل يعني ضل الطريق الوسط الصحيح. وهذا القول قاله أبو عبيدة معمر بن مثنى، معروف كتابه مجاز القرآن. القول الثاني أنه بمعنى القصد، يعني فقد ضل قصد السبيل، يعني فقد ضل الطريق الواضح، أن يقصد الطريق الواضح. السواء هنا بمعنى القصد، وهذا قول الفراء، أي ذهب عن قصد الطريق وسمته، وهو طريق طاعة الله جل وعلا. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. بلا شك الذي يتعنت ويسأل أشياء لا داعي لها هذا خرج إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها. ولو كان سؤال في فائدة، الحمد لله، يعني مفتاح العلم حسن السؤال، ما في شك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الأسئلة التي فيها تعنت ومشقة وإحراج هذه لا فائدة منها. كما قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، كلها بسبب هذا التعنتات وهذه المشاقات لأنبيائهم ورسلهم. وقد ذكر أيضا الحافظ ابن كثير في موضع آخر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم الآية. وأيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين جرما، نسأل الله العافية، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة الناس فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجب. وقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسأل الرجل مرة أخرى وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. وفي الثالثة قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالإنسان يحذر أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين لله الحمد كمل ونعمة الله تمت، ولكن ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يكثر من الأسئلة التي لا مصلحة فيها ولا فائدة منها، حيث جاء النهي عنها في هذه الآية الكريمة. والاستفهام هنا كما هو واضح يعني فيه إنكار وفيه توبيخ لمن يسألون هذه الأسئلة التي لا مصلحة فيها. يقول تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وختاما في تفسير هذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها أن رافع بن خزيمة ووهب بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك، فنزلت الآية. على كل حال نزلت فيهم وفي غيرهم، والمؤمن يحذر أن يقع في مثل هذه الأسئلة عياذا بالله جل وعلا من غضبه. ننتقل إلى الآية الأخيرة ذات الرقم 114 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واختلف في المراد بالمساجد هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله. أولا قول ومن أظلم أي لا أحد أظلم، هذا أسلوب دائما يتكرر في القرآن، ومن أظلم ومن أظلم، فالمقصود هنا أي لا أحد أظلم، عياذا بالله جل وعلا أن نقع في مثل هذا، في هذا وفي غيره مما جاء الوعيد، مما جاء الوعيد فيه. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، ماذا عمل ماذا صنع؟ أن يمنع مساجد الله جل وعلا، أن يمنع المسلمين المؤمنين من مساجد الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه وتعمر بطاعة الله وبذكره من صلاة وقراءة ومجالس علم وغير ذلك. المساجد هنا اختلف فيها، فقيل إن المراد بالمساجد يعني على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد المسجد الأقصى، أن المراد المسجد الأقصى، والقول الثاني أن المراد المسجد الحرام، مسجد الكعبة كما يقول العلماء، يسميه المسجد الحرام بعضهم يسميه مسجد الكعبة، والقول الثالث أنها المساجد عموما، وهذا هو الصحيح لا شك، أن يعني القولان الأول والثاني يدخلان في القول الثالث، المسجد الأقصى أو مسجد الكعبة اللي هو المسجد الحرام أو المساجد عموما. الحمد لله هذه الأقوال كلها صحيحة. اختلف أيضا من الذين منعوا مساجد الله، من الذين عنوا بهذه الآية، وهي بلا شك عامة على كل حال يعني إلى قيام الساعة، لكن بداية من الذين نزلت فيهم هذه الآية، من الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها؟ على قولين، القول الأول أنهم النصارى، قاله ابن عباس وقاله أيضا مجاهد، كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال قتادة هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. إذن القول أنهم النصارى خربوا بيت المقدس وكانوا يلقون فيه الأذى ويؤذون الناس فيه. القول الثاني قال ابن زيد هم المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة وبين أن يدخلوا وبين أن يدخل مكة هو وأصحابه حتى نحر هديه وهادنهم، وقال لهم ما كان أحد يصد عن البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. يعني هو يقول أنتم أيها المشركون في جاهليتكم لا تمنعون أحد، القاتل يرى قاتل أبيه ولا ولا ولا يمد يده إليه، فلماذا تمنعونني؟ قالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق، لا يمكن أن تدخل، فردوه عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس إن قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. على كل حال يعني كما قلت، أنا قلت في البداية أن هذه الآية تعم، من منع وصد الناس عن ذكر الله وسعى في خراب بيوت الله هو متوعد لهذه الآية العظيمة، لكن هو الكلام هنا الآن في من نزلت فيهم أولا. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يعني يرجح القول الأول، يرجح القول الأول ويحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، قريش كانت تعظم الكعبة وكانت تحترمها، وأما الروم فهم الذين سعوا في تخريب بيت المقدس، هذا اختيار ابن جرير الطبري. الحافظ ابن كثير رحمه الله لا، اختار القول الثاني وهو أن الآية نزلت يعني بداية في كفار قريش الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده يعني اللي هو الطبري ويتكلم عن الطبري أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، يقول الحافظ ابن كثير فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوه عنها، أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، إلى آخر الآية. المهم أن هذا ترجيح ابن كثير، يقول إن كونهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام هذا هو أعظم الخراب. ليس المقصود الخراب أنهم يعني ينقضون الأحجار ويهدمون الجدران ويوسخونها بالدنس وغير ذلك، لا، ويقول هناك أعظم من الخراب، وهو أن تمنع الناس من أن يدخلوا المسجد الحرام، أن يؤدوا الصلاة فيه، أن يطوفوا بالكعبة، وأنكم الآن إن لم تدنسوها بالأقدار يعني بالغائط أو غير ذلك، لكنكم دنستموها بهذه الأصنام. ومعروف أن قريش جعلت حول الكعبة 360 صنم، ولما جاء عام الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضربها بعصا معه ويقرأ الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل، فكانت تتهاوى أمامه عليه الصلاة والسلام. يعني والله أعلم، كأن قول الحافظ ابن كثير هو الأقرب. وعلى كل حال الآية عامة كما قلت، لكن هو بس الكلام في من نزلت به فيه بداية هذه الآية. قوله تبارك وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا الأسلوب يقول عنه المفسرون هو خبر معناه الطلب، هو ظاهره إخبار أن الله جل وعلا يخبرنا أنهم ما يدخلها هؤلاء المشركون إلا خائفين، لكن معناه الطلب، فيه أمر، فيه شيء. ما التقدير؟ التقدير أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها. يعني الله جل وعلا يقول: ما ينبغي لهم، هؤلاء لا يدخلون إلا خائفين. إذا ماذا نستفيد نحن؟ أننا لا نمكن هؤلاء المشركين أن يدخلوا مساجد الله، ومنها المسجد الحرام والمسجد النبوي مثلا، يعني لا يجوز لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9، لما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، أن ينادى في رحاب منى: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وبعد ذلك خلاص انقطع، ما صار يدخلون، كما قالت تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. إذن بعد هذا خلاص انتهى الوضع. فإذن هذه الآية إخبار وفيه طلب، وهذا بلا شك يعني كان يعني تصديقا وعملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبلا شك أن هذه الآية فيها يعني بيان حكم شرعي، وفيها تهديد ويعني لهؤلاء أن لا يقربوها وأن لا يدخلوها وأن لا يمكنوا منها. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله، وأن يجعل بيوته عالية قائمة بذكره سبحانه وتعالى، معمورة العمارة الحسية والمعنوية. بعض المفسرين يذهب إلى أن في هذه الآية بشارة للمسلمين، يعني هذه الآية الآن في قول الله تبارك وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يقول بعض المفسرين إن هذه الآية فيها بشارة من الله جل وعلا للمسلمين أنه سيظهرهم، يعني سينصرهم وستكون لهم الغلبة على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد. نعم، هم في فترة من الزمن ما كان لهم سلطة على مكة حتى فتحت، والحمد لله، على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة، وأنه سيذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن تجلى اليهود والنصارى منها إلى ذلك. ثم يقول بعضهم: وما ذاك إلا تشريف لبيوت الله عز وجل وإعلاء لشأنها وقدرها. لا شك أن هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين فيها يعني بشرى، وفيها طمأنة، وفيها يعني بيان أن الدين، أن أمر الله غالب، وأن الدين سينتشر. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله تبارك وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني أخبر الله جل وعلا بأمرين هنا في حق هؤلاء الذين منعوا، يعني خربوا مساجد الله ومنعوا أن يذكر فيها اسمه، وعدوا بأمرين: أولا أن لهم في الدنيا خزيا، والأمر الثاني أن لهم في الآخرة عذابا عظيما. أما الأمر الأول، نعم، فلهم في الدنيا خزي، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن مسجد الحرام صدوا عنه ولم يمكنوا من دخول مكة بعد ذلك، وكما أجلوهم من مكة أيضا وأهانوهم، ويعني حصل لهم من المشقة والتعب وبذلوا رضي الله عنهم، أيضا حصل لهؤلاء المشركين من الذلة والصغار، وقد ولله الحمد يعني دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقاموا فيها وأعليت فيها كلمة التوحيد، فاللهم لك الحمد. على كل حال، هذا نوع من الخزي الذي لحقهم، ويعني في وقتنا الحاضر لو حصل مثل هذا فإن هؤلاء الذين قد يعني يمنعون الناس ويصدونهم عن ذكر الله، ويعني يسعون في خراب بيوت الله جل وعلا، يعني لهم خزي ولهم ذلة. كيف تكون؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، في كل زمان ومكان أمره جل وعلا نافذ، وأحواله وصوره متنوعة، لكن هذا بلا شك يتضمن الحقيقة وعيدا وتهديدا لمن تسول له نفسه أن يجرؤ على بيوت الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير البلاد المساجد، أن خير البلاد وخير المواقع هي بيوت الله تبارك وتعالى. وأيضا لهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا هو الوعيد الآخر، أي من على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه، هذا يعني سواء إذا قلنا في المسجد الحرام، يعني من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من الأفاعيل التي يكرهها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرت سابقا، كان لهم 360 صنم، وكانوا يطوفون بالبيت عراه الحمص، وهم أهل مكة يعني لا يطوفون، لكن إذا جاء رجل أو امرأة إن كان يعرف أحد من الحمص أعطاه ثوبا له فطاف به، لكن إذا كان ما يعرف أحدا فإنه يطوف بالبيت عريانا. هذا بلا شك في غاية الجهل وفي غاية الحقيقة يعني السفول، نسأل الله العافية، والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. ختاما، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله جل وعلا بدعاء عظيم نختم به هذه الحلقة، رواه الإمام أحمد عن بسر بن أرطاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. مرة أخرى كان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن كما قال عنه الحافظ ابن كثير، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده. وخير الدعاء كما قال العلماء ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم: ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا تنتهي هذه الحلقة العاشرة، أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.